وتثبيتا من أنفسهم يثبتون أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير ذلك أمسك. وقيل معناه: إن أنفسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا، فإنهم عند التصدق ينظرون، فإن كانت لله أمضوها وإلا أمسكوا. كمثل جنة: الجنة البستان تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها بربوة، الربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، لأن نباتها يكون أحسن من غيره مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له. والوابل المطر الشديد كما تقدم، فأتت أكلها ضعفين مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. وهكذا المؤمن إذ أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء وجه الله، وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا يقطعها، ونفعها عند الله كثير بعد أن يطلب بها وجه الله ولو كانت قليلة. فطل أي فإن الطل يكفيها، وهو المطر الضعيف المستدق القطر. نعم، يقول: بعد أن ضرب مثلا للكافر في نفقته ضرب مثلا للمؤمن في نفقته، فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه، وتثبيتا من أنفسهم، يعني هم يثبتون أنفسهم على هذا العمل ويروضونها عليه، لأن المال يقولون قرين الروح، ها، شديد على النفوس، فهم يدربونها على الإنفاق والصدقة شيئا فشيئا حتى تطيعهم هذه الأنفس وتثبت بذلك الخير الذي يبذلونه. ويمكن أن يكون المعنى أن من رحمة الله بعبده المؤمن أن يجد من نفسه تثبيتا لها على إنفاق المال، فنفسه تقول له: أنفق يا عبد الله، قبل أن تذهب هذه النفس وقبل أن تقبض هذه الروح عجل بالإنفاق، فنفسه تعينه. ولا مانع من أن يكون هذا وهذا مرادان، أن يكون هذا وهذا مرادين في الآية، أنه هو يثبت ويربي ويدرب ويمرن هذه النفس، وأن هذه النفس أيضا تعينه على أن ينفق، بخلاف المنافق والكافر وغيرهما، فإنه إذا أراد أن ينفق أو يتصدق جاءت النفس وجاءت الهوى وجاءت الشياطين، حتى ورد في الحديث أن الإنسان لا يكاد يتصدق بصدقة حتى يفك عنها 70 لحي شيطان من شدة الشياطين في أنه لا يخرج شيئا من ماله. ولذلك ما يندم المسلم أو ما يندم الإنسان على شيء عند بعد موته شيء على شيء مثل ندمه على الصدقة، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال: ما مثلهم يا ربنا؟ قال: كمثل جنة، جنة مزهرة فيها من أنواع الأشجار، وهذه الجنة في ربوة وهو المكان المرتفع، وهذا أطيب ما يكون في مواقع الجنان، لأنها تكون لطيفة الهواء جيدة بعيدة عن الرمل والغبار وأيضا الأوبئة، كمثل ربوة جنة بربوة أصابها وابل أي مطر شديد، وإذا أصابها المطر الشديد أخذت حظها وذهب الباقي من الماء، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أي مضاعفا مرتين من كثرة الخير الذي يحصل بسبب طيب مكانه. وكذلك المؤمن عندما يتصدق يرى أثر ذلك في نفسه ويرى جزاء ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. فإن لم يصبها وابل، يعني إن لم يأتها خير كثير، جاءها مطر ضعيف ومع ذلك تنبت وتخرج ثمرا من أحسن الثمر وتطيب نفس صاحبها بها، والله بما تعملون بصير. نعم، نتوقف عند هذا الحد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس اليوم الخامس من أيام التفسير في شرح زبدة التفسير والتعليق عليه. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. فضل. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها. وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله له فيها من كل الثمرات، لكونهما أكرم الشجر وأصابه الكبر، وكبر السن هو مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي الأسباب، وله ذرية ضعفاء، فإن من جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة، إذ ليس له قوة، فيعيد غرس بستانه حتى يعود كما كان، وليس عند ولده قدرة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الإعصار الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها الزوبعة، فإذا كانت فيه نار أتت على الشجر وأحرقته. وهذه الآية تمثيل لمن يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه، فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع، بحال من له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة. هذا مثل رابع في آيات الصدقة، يعني آيات الصدقة حظيت بأمثال كثيرة لتصوير المعاني التي تكون في الصدقة بصور حسية حتى يفهمها الناس. فالمثل الأول في نفع النفقة وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجرها، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. والمثل الثاني مثل المرائي الذي ينفق نفقة لا يريد بها وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يذكر، فقلبه والإيمان فيه كمثل الحجر، عليه شيء يسير من تراب، يظن أنه إذا نزل عليه المطر سينبت عليه شيء، فلما نزل المطر أذهب هذا التراب وأبان هذا الحجر، فلم ينتفع بشيء أبدا. فهذا مثل للمرائي. المثل الثالث لمن أنفق ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل، يريد وجه الله ولم يرائي ولم يتبع ما أنفق منا ولا أذى، فاكتمل الشرط وانتفى المانع، فمثله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. المثل الرابع وهو هذا الذي ذكره الله في هذه الآية، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، يعني أيحب أحدكم ذلك، والمودة أشد من المحبة، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني من جمالها وطيبها، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني أنه قد ذهبت عليه جنته في وقت لا يحسد عليه، في وقت صار فيه كبيرا وأولاده ضعفاء ولا يقوى على إعادة الأمر كما كان، وقد ذهبت وهي بأحسن حلة. هذا المثل لمن؟ لمن أنفق مالا وأفسده بشيء من المبطلات المذكورة، إما أن يكون الرياء أو يكون المن والأذى وهو الظاهر، لأنه قد ضرب مثلا للمرائي. فالآن هذا المثل لمن أبطل صدقته بالمن والأذى، فهو قد أنفق ماله يرجو أن الله يكسبه ويعطيه عليه شيئا، فإذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئا، فيتحسر كثيرا على أنه أنفق بهذه الطريقة الموصوفة. قال: فأصابها إعصار. ما هو الإعصار؟ هو هذا العاصوف الذي يأتي كالعمود، ريح تأتي كالعمود وتمتد إلى السماء، فإذا كان معها نار أحرقت حتى الشجر الأخضر، كما تشاهدون أحيانا في بعض التقارير أو الأفلام الوثائقية. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلا تفعلوا شيئا من هذه الأشياء التي تبطلون بها صدقاتكم. نعم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من جيد ما كسبتم ومختاره وحلاله، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن والركاز. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا المال الرديء منه تنفقون، أي لا تخصوا الخبيث بالإنفاق. ولستم بآخذيه، أي والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات إلا أن تغمضوا فيه، أي لو وجده أحدكم في السوق يباع، أو لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وكره. الشيطان يعيدكم الفقر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لما بين ثمرة الإنفاق وشروطه وموانعه بين من أين ننفق، فقال: الإنفاق يكون من الطيب، سواء من طيبات ما كسبتموه أو مما أخرج الله لكم من الأرض. وبهذا عرف أن الصدقة لا تكون إلا من الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا الذي يرتشي أو يرابي أو يسرق أو يختلس من بيت المال شيئا ويتصدق به لا يقبل الله منه، لأنه ليس مالا طيبا. فعلى الإنسان أن يتحرى. وبعض الناس يتهاون في أمر الربا ويقول: أنا يعني أرابي والحمد لله أعرف نسبة الربا وأتصدق بها. أقول: أولا لا يجوز لك أن تتصدق بها هذه النسبة بنية التقرب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن تتصدق بها بنية التخلص فقط منها لكي لا يصيبك إثمها، هذا إذا تاب منها، أما إذا لم يتب فيبقى إثمها عليه ولو تصدق. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الرديء، ولا مانع أن يشمل ما هو أسوأ من ذلك، وهو ما لم يكن طيبا، كان يكون من حرام أو غير ذلك. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي الرديء منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لن تأخذوه لو أعطي لكم أو أعطيتموه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذوه على إغماض، يعني على كره منكم. قال الله عز وجل مبينا أنه ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، واعلموا أن الله غني حميد. فهو مستغن عنكم، ليس بحاجة إليكم ولا إلى صدقاتكم. نعم. الشيطان يعيدكم الفقر، يخوفكم الفقر لئلا تنفقوا، ويأمركم بالفحشاء، المعاصي والإنفاق فيها، والبخل عن الإنفاق في الطاعات، والفاحش عند العرب البخيل لشدة قبح البخل عندهم. والله يعيدكم مغفرة منه، المغفرة ستر الله على عباده لذنوبهم في الدنيا والآخرة، وفضل الفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا، فيوسع لهم في أرزاقهم، وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل. يقول الله عز وجل مبينا ماذا يفعل الشيطان بالناس ليصدهم عن الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يحتمل أن المراد بها كل الفواحش ولا مانع من ذلك، ولكن اللائق بالسياق حملها على معنى البخل، فالبخل داخل هنا بكل حال، فهو من الفحشاء لأنه من الأمور القبيحة الشديدة القبح، فكل ما قبح واشتد قبحه فهو فاحش، أي شديد النكر. قال: والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله جل جلاله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا وعدنا الشيطان الفقر ووعدنا الله الفضل، فمن نصدق؟ نصدق أصدق القائلين ولا أكذب الكاذبين؟ لا شك أن المؤمن ينبغي له إذا كان عاقلا يؤمن بالله حقا أن يصدق الله في قوله الذي يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وإن الله سبحانه وتعالى يبعث في صبيحة كل يوم ومساء كل ليلة ملكين، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، قدم المغفرة لأنها تتحقق بالصدقة، وفضلا أي زيادة وأجرا عظيما في الدنيا والآخرة. والله واسع عليم. لاحظوا ختام الآيات، نحن الحقيقة مع هذه السرعة لا نستطيع أن نبين لماذا ختم بهذه الأسماء، كل ختام باسم أو باسمين تجدهما مناسبين لمعنى الآية. واسع يعطي من فضله الواسع، عليم بمن ينفق وهو يريد وجه الله عز وجل، وعليم بوجوه المضاعفة لعباده، وعليم بمن أنفقوا وهم يريدون وجهه إلى آخره. يؤتي الحكمة هي العلم، وقيل الفهم للأمور، ومن أولاها علم القرآن والسنة، وقيل الحكمة الإصابة في القول. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، عظيما قدره، جليلا خطره، أي لأن صاحبها يضع الأمور في مواضعها، ويزن كل أمر بقدره، ويحسن التأتي للأمور، وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس، بحسن ما يصنع وجليل ما يفعل ويدعو إليه. إتيان هذه الآية في وسط آيات الإنفاق للدلالة على أن الحكمة قريبة من المتصدق، لأنه قد أصاب في فعله. فالذي يا إخواني يبعث ماله ليكون أمامه في الدار الآخرة هذا حكيم لا شك، ولذلك قال من جزائه أن الله يؤتيه الحكمة، جعله حكيما يفهم الأمور ويضع الأشياء مواضعها ويصيب في القول وفي الفعل. يؤتي الحكمة من يشاء، قل أن تجد إنسانا منفقا باذلا إلا وقد أوتي الحكمة. قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، ثم قال في الثاني ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا من أعظم الخلق منزلة ودرجة، لأن النبي قال لا حسد إلا في هاتين الثنتين. نعم.